أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كسالية ضبات نادو وعنا كميديا عشر ذي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كاه أفرية طبن آيادات بونا ككوما آياد اللي إيا أفرتنا دبوك باللابن آيا كنميدا من سورة التوبة آياد سقالية كنتنا دنواكو أبيهاي من السورة نفسها إذلا سورة التوبة كميدا عشر كعشر كي كوري أيو توسوكو حريهاي آياديه أدن بيهي وعائكاد لأيين منافقين تا إساقو الدرسيقا كان إياكي هوري كوة دنبابا أي كساب سيهين غزوة تبوك. غزوة تبوك هو عيهي آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم سوبناها الدولان كي أدولي كي أدن بيهي عليه الصلاة والسلام وحود عي سنة تسع من الهجرة بشو شوال بيهي تلك اللو دولي روم بيهايين تبوك بلو دولي وحيد على سين هراوت الماني وقت آدو آدد يدو الجلال تاي قرعدونا كنوشاي مسافادونا اللير تاي تلك اللو دولينا سحراء اوياي وانجد يمالو قبضا اوسان لعين وقت قنا اللبهنا ايه لعدي مركا تكاليف تشرعيقا وحي سارتا قبك المنافقا إيمان كيسو بيهاي أي المسلمين تو كلو من أي دبدك قيسا قفك دومومي هاي إيمان كيسونا كامل هاي تكاليف تقبكم ملي وصدق الله في قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ملك كلمة آمنا إلا أشاهته مسلم بان هاي ليلة خوف البوهو سالن، لكن هم كي كتهاي يا كي يرونك هاي المحاكة لساراية التكاليف الشرعية افعل ولا تفعل باك لساريس جهادك كميدة صلاتك كميدة صومك كميدة حجك كميدة صلة الرحمك الامر بالمعروف وما اتكيسنك رقوفا مؤمن هاي كلك ايدي باك لسارتي وحال لسوقاري تبوك كلك امركي تبوك لسوقاري نبينا عليه الصلاة والسلام ومدى وكذل بيدولان قد ويري قفرا يمال إلهنا أمر كيسي سبحانه عز وجل وكاني انفروا خفافا وثقالا. قلت المنافقين تي وعي بالله بين دي بسودك بين شيئك أعذار بين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاسدا لتبعوك ولكن بعودا عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. مركز بنو أن حريص بدنا أعذار لو شاقينا تدكي أوسامحي فبق وقرادي أنا أنقبوا كتمت أفالله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مركز دم قاعدة لقبك لقرتال سيئي قف خير ديدايا إيمانك سوى داو عيهاي لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا لأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. قولك يا لومنا يا قبنايا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددوا. وعسى الله بلا بنايا قولك آيات الصدي أيوم معناها أصعد وعمر كان عداتي مسألة القضاء والقدر أهنا دات كان منافقين تا مسلم كهدي راعان دباتي كردين لهايين كل كإنيا مسلم كالراعين يهران ألا قدري. قال تعالى خبوه يري ولو أرادو هدي أورك قال ذرخبان الخروج بحد تبوك إنا إذين راعان هدي ربان لا عدو وديار لهايين له للخروج بحيدة عدة وحوبانية. دقال كاتبوك ويحيكوه الرئي الدقال اللي قري جري سوبانوه توريو سميسين جري توريو ووران بيننا هاي حوضان ملدهمو بين النبي ومشاق جري على سبيل المثال قولكو إنو مكا ودو لربو لنكا كلو تلمامي جري مديرو إساقو جوغا خيالي حقاسو تلماما يا مثلا وليا المشا يا يقان خيال انتا مسافة دادو جرتا كان حد قرم حيدا يهين جد كوحو يا هياك ورما مركو النبي حد الله لا يري أهدنا وحالو قرنا يا منافقين بما يشي جوكتا إنو الرياض ما قيه قالوا لما مركاسا يسور قلين جرين مركاسا قالوا وقراوا ويحي مكا جوكي حق الرياض هذا ايان مكا صبح حدا بلقو قادا ايا ايضا وحجوك الارك لكن تبوك مركا يهي ديركوك قادي تبوك إنو آدينا ثم بلو دولايا حل الديار قروبو ديركو كقر إذا وحي إيمانك كرونا قادي إيا جسع إيا هب وحل وحي أوبانا صفر لنبا الديار قريين أما المنافقين تان دوري سيداتا نبا آيين وحبا إسكو مدوين حدا بإنا ينتبابو شيسا وحنا إسكو دوين محايكو تسيسا بحبين ينكو تلقلي ونقول ولو أرادوها بيدونا الخروج بحيد إلى تبوك الله بوحو لا أعدوا وحيد ضرب العين له للخروج عدة وحوبة هنياي جديد يهوب يجزع سلا مؤمنين تكالي أيها الديار العين ولكن هيا شكريها الله الله النعي انبعاثهم بحيد إذ اللبحايان أيها إيبا النعي سبب كنوا إمان دونا كل كاسا فثبطهم اللواسي قليي هي جيبا واسي أوليس إيبا قليي كل كاسا وقيل حق بلوغا يري اقعدوا فريسة مسلم كان راعين مع القاعدين عرورتي هواك لاتك دانو فريسي سي ان جهاد بكو واجبين اي هوانا اي عرورة اي واييلة اي مريضة مجانينة لها ردتك كل كاسا إيبا يري سبحانه لو خرجوا حتى يبحي العين فيكم إذنك مؤمنين تهدحدين ما زادوكم إذن ما هي كرديين إلا خبالا فاتقر الله ما هانا وحكلا خبالك هو فساد لكن هو فساد في الرأي حق عقلي يتلغ كلك خبالك هو وهي فاتقر الله إذن كردين لهايينو إذا مدينا يسكو دوبا يسكو مدى أي يبوق يتلغم لحدينا كابور لهايين ولا أوضع وهرين لهايين سيدك دقا خلالكم لحدينا أي يدب كشيد لهايينو وحسن الكفر الدوبيين أردال أدفدرا وهو رحمة الشيلاوي قل كان لقبطين أيا كان لقبطين أيا معسكر كي يحيد المدي بل يسكوية دجين أيا لحدين يدب كشيد لهايين ولا أوضع دب يهرين لهايين خلالكم لحدين يبغونكم إيقو إذن لغادين أيا الفتنة بل موافقة دينية ودجري دينية مدني مدينة أي كالطور لهايين إذن كاب قبيل قبيل يا قفقه بسوق من الله وكرم الله إذا أنت هو حبه وعائدين كمؤمنين تعيدين كجيرة تلان ولي إيمان كهوس بأوغدقين كرودة بنت كعصب لبدوبسا كرائدين كجيرة فارتكوا واسي قمونا للعية وفيكم إذن كمؤمنين تهو حائدين كجيرة سماعون كوا مغلد بدا لهم إياك قوارك ودعو الدربك لأيو وعاسي قعانتا كل قايان إذا ما ذي كالجبه مثل ما ذي لماتي مفابقه ذي بابالي إذن كاسكوه ريمانا والله إبوين عليم الله واقوم بضن بالظالمين فتكا قب إذا بتدرن المنافقين تا شركي إيا النفاق إيا الظلم يسكو داري اللواء وابيهي سيدا ترادت بو إذن كالريبيو مثال هدا دونتان لقد ابتغوا هراي الضلبين الفتنة بلو من قبل هذا كور وهذه مدينة اللي جوغي وأن دولان يطبوك بلا سوغارين ولغين فتنية اللغويو أي إذن لجريين سورة آل عمران بينكو صمرني إن أي مركي أركي المهاجرين إي أنصاروا وضفرليا إسكم ملا أرنتي إن أي عرق ليسي وصيد آياتكو إمن دونتو وحلا ويحي وناغا إي قولا إي برواقا إي عافي مادا إي هانتيا إي مسلمين تأسوه إذا يجيبوا نبقلين أي هذا يمدني مالي أركينا تقال الله بقول يا الله باطن سنك سوى ريقين أيها القبايا اللي سيري جاهلية دي اللي سكول لايه وحيبا المسلمين تخصوصيا كل فولي ودي يا الله شقد وضوح كلماها إنا إذن بلايا إذن كلا تورا وفقدنا بابئيا لقد وحارونا ابتغوا إن المنافقين تطلبين الفتنة بلو إسكو دماشي يكلا دماشو من قبل هدا كهر أذيك صوبانها قارهان وقلبوا قد قدية لك أذيك الرسولك الأمور تلوين فربدا أي قد قديين هو اللي قلت يا الله وهي قيدة فودة وهيين إن أيكو جنبيا مرأي عرب صوروريا سيدي حزاب وكلا يا مرين تلقو صودة ويو دري بهوستي كوغل لقود لقو لك أحمد حين لك أغدو فالله يسكو دايو كل كان مر هوري إن أذيك صوبانا سيقارا أنا كاغا فرحشان أي وحبدا كود دالين حتى جاء الحق فتح مكوه بدروه إلى حقيقة يمدوي قال جبتي مسلم لقولي سي مكان الله فري قردو مكا قعانتا كردقي جزيرة العربية هو قانستي سنة 90 من جيني لسو قاري حوازن يطائف لقبتي كل كاسا حوغا أي ديبو النغدين وفي غدو ذي هور إيالون كالنقن إياقا هو حنكا كردعي انتي كور ريسي إن المسلم كالطوران صوبانانا كفر عشان أي أهو شوداهي حتى جاء الحق إلى مكان لقفري أو وظهر أمر الله إن شاء الله موقتي جزيرة قبضتي وهم إياقا وكارهون النعاي ودين إنا موقته إيا مكا إلا فرو إيا إن رسول قوليسو إيا إسلامك إلا قالو وحصدا إياقا وديدا أيا قصبا عنهم سنكو ذا عرالغو شبي أرنتنا لما المريي وحصا ماشا كجيرا كل كاكوا إنا إذن راعان إذن دن ماهيوي بقى إذن كارموي الله نهره قدري واسيغان نقليي ولا ورادو حدا يورك قال لذا دونان وين دونين الخروج بحيد لا عدو ويديار لهايين له للخروج وحيو ديار لهايين ردة ضرب قديد إيا جسع إيا هبري قنت لهايين ولكن يا شكريها الله الله بن عقون صدي انبعاثهم بحيد إن رعيان بأيبان عي وفثبطهم يجيبوا واسي قليل وقيل وحاق يبلغ يري اقعدوا منافقين فريسة مع القاعدين تدكي داني فريسي سي اي حوانا اي عرورة اي وايالة اي اندوليال اي الجيساسيال تدكي لعدري فايمن دون في نفس سورة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون علي تدكي لعدري اي تعبانك لجوغ وقيل وحالو يري اقعدوا فريسة مع القاعدين كوا فانية نجوغا لو يري لو خرجوا حتى يبحي لهاي المنافقين تا فيكم إذنك مسلمين تا دحدينا ويتبوك إذن راعي لهاي ما زادوكم إذن ما يكربيين إلا خبالا فاتقل الله ما هان وعكل ولا أوضع دقدق بيوشد لهاي خلالكم دحدينا يدبكهور لهاي ويسكن قبطسين لهاي وعسي كفر دوبيهين يبغونكم إيقو إذن لرادين أي الفتنة بلو وأنوانا إي عافمة إي حرمر إي مدنمو إي قول مدن إذن مرهبان إن إذن قنبيا أي إيدون أي يبغونكم وحي إذن لرادين أي الفتنة بلو حتى نوافيكم وحي إذن كمؤمنين تالعذين كجيرا سماعون كوا مغلط بدا لهم إيقا وإيمان كودو يريعي دينتك عصب بل دينت أيان سوغلين أيا إذن كجرة والله إبوينانا عليم إذن كو أحمق إذن الله وحب والله إبوين عليم الله وقوم بذن بالظالمين تدك الدلمي فلو يالك أي سكار إبوغي هاي وقت وحاقب وإذن كدليل ابتغوا إني هراء الضلبين الفتنة تبلو من قبل حتى كوربي فتنة إيبالية كالجب إذن للضلبين قرقار إيه قول أيها ينكو قارين من قبل هذا كور وقلبوا قد قدية لك أذيك الرسول الأمور طلدة أيها يكون قد قدية شرقون إليكو قدلان إذا مضى إليك لطوران وفي سورة الإسراء وحينو تجدون وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة الله وحوى يقولك سبنهم مدينة وتجي أي منافقين يماد اليهود كل كاسي إرادة ورماشان ولقد النبي مئمان شان بان نبي أشي جوغي جيرين ماشان مال ماها أرض ماشي سكت مركوا دوفلان إن السوبانها من جحابيان بيدونايان أنا بلدك أبوك تلقري قلك وقلبه قد قدية مريكو من جحافيا مريك نقح للذك أغير كذا مريكو قبضان وقلبه قد قدية لك أذيك صوبناها الأمور تلوين بضان على شانك اللو قد قدية سلقا غفر حشو وهو البلايس كدي إيقو كجير أرمها حتى جاء الحق إلى بدر تنيد وظهر أمر الله أمرك أبا مغضم كالفري بدر عادي ماهي ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون حتى جاء الحق إلى حق عبدادي ويوم البدروي وظهر أمر الله ينك أبنا إرك أسكو شررتي فتح مكوي مقالة عاصمة دهيدات كلالتي جزيرة العربية هو قامين جيرتي دل أهان إيادة دهان بأبقى عن تقولكتي وهم إياغ أو منافقين كارهون النعاية أمرك أبنا مقدم كالفوري إياقوشي بدر لغو قاري إياقو كحون آسفين أياد أرنتا قارتيو ومنهم يقول ذلي وعمرك ألقان قبل اللابان أيام زلين إياقي لغا بحيو بدقار حانيت وإياقا كميدا سبحانه عليه الصلاة والسلام انتو كجري أبابلك غزوة تبو أو رق اللاد لا يوحل لكل مي المنافقين تأوايا لها مالقبانها جد ابن قيس الأورنجري ملعونة أيو صوبانها جدك لكل مي مالكاسا رسولك الله كفتمو يري حلك في جلاد بل الأسفر قلدا لو دولا ييخوم أيام ملاب كود أسفر ملاب كود داب كو إيجيهاي أما حريد دول إيجيهاي أما فانتا دول إيجيهاي كل كان بين أسفر بل الأورنجري كل كان نمان كان ملاب كود حريد دول إيجيهاي بأن الله صدق الله مينا خدمته ديار متى صوباني باكوي حلك في جلاد بني الأسفر كون بان ادولينا لمن كاسان لدك اللمينا لقدنك وحمك قريس وحو يري جدبني يا رسول الله اني مغرم بالنساء من ابتليسان وآفيسان بانهاي هوان كان كسبري كريم كلك قبل هذا المذبك وذا الدهب كمودو ان ده هدان كل لفتو واسكالو رايا هدان اسكالو لنا بلوبي كلك واكبر يا فتنة صلوها يقول نقولين اقدان لمنك هاي بلي كلك هدئي روم شيئا ايو بلك عرر ايو تاسي ومعصيو هالفدنوي انت فدناس كجرا اولا ومشرك وثانيا ومنافق وثالثا ومتخلف ورابعا وكاذ تضبط دنبيبو كجرا كلك فدنة الاولي ايها اللي قد ايو ياندلك اللي قيني ناقاسا كوه ايرحايا ابي اقاب اي امان ايسا هل ايدا ايو ما شايدا قال تعالى فبوحو يروا منهم وحاورك قال لذا كمذا من قاربا بكجرة يقول هذا الرسول كو أرنايا إذن لي إي أقلو في تخلف إن أنا راعين دقالك إي أقلو حتى ذي أقلو ويدو إلا وإلا بحيت إلهي فبلو بأي إي ولا تفتن هاي بلي ناقها مدافي دون عيبا نعيدون دا إقدام ميش هاي قين ولا تفتن رسول الله هاي بلين قار لا كجرة على هوي هاي تنبه وعلمه انتاد براروتان وعادوغاتان في الفتنة بلق قدهد اني سقطو كل عانو فانتا نوشيق ايو يتغلب كو النبي كار ايو ايه قال لماذو كو سوغن ايه النفاق هدو باكو جرا كل كالنار تيسيبان لعد ايه وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هدو ماشا ايه ايه هدو سنادن جد ابن قيس جهنم او ديارة يلا لغو كوصايا على هو ايه تنبه وعلمه براروغ وغادا في الفتنة بلق ذهب أي سقطوا ولا جمعيه حق بلن بالمدة كنجي معها يسقون بأريق اللقوها وإن جهنم نارت جهنم الليلة أي الله محيطة متكوبتاء بالكافرين حق انت ديدي أما مشرك هنغضو أما منافق هنغضو أما أهل الكتاب هنغضو قال ميلو كي ما دبا جهنم كوب يزود حتى ودي النعي قبين أرك إن تصبك أيها الرسول الكريم حضيت كواسيب تضهشو حسنة ونك عفيمات بين نقل مرواقين نقل موليا قبا قبا قاردي لغا قارين نقل هنتيدي هرومر لقارين نقل حبيراتي وحواناقا وهرومارا حضي حق بإذن كتمادو تسوءهم إياق الحمان قلينيس ملا حيلوك قلين أيان فأول ولا أيان ونادي ذي المرهبان وما حي غبان وإن تصيبك حتى إذن كل عدى أيها الرسول الكريم مصيبة بل انت لتكاد بين نقن حرها أبهارة أما جميد قبانا وانتا إذن كان إلا شيء قالوا إذن كان رجل إذن كدلوا أما إذن جبيوا أما إذن كسوا دولوا فهم الدروا هي أبار هي حولها واحد إذن كان نغضا واحد إذن بباحدة إذن كل عام يقولوا منافقين توحي إليهين قد أخذنا حران وقاذني أمرنا قرشا عمك قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حق سورة لسين وكسوا مرني وحي إليهين قرشا لك قبض بعد وقاذنه أول بانك تلقى لي إن واحد باته نقول لحين حران ودد لي قد أخذنا قاذني أمرنا قرشا عنك من قبل عدكه ويتولوا أيجيتنا أيان ودولانك يا جهادك يا خيرك يا إيمانك يا طاعة أما قلوه ذي أنقنا أيان وهم إياقا وفرحون كفر عسن مصيبة إذن كنا عضي جوابت إيه بكتي من قروح ذا دارك إيه قل صوبنا وحاتي لهذا عبا كفر حين وحيلوا النقاري لن يصيبنا نقوم لعماية أنك مسلمين إلا ما وحي ما هانه كتب الله إيبا قري أولا وحكم إذا عقيدة أما أركان إيمانك الإيمان بالقضاء والقدر وعلى وحي أن الله كل من حمي سنبا هران أرمي سنين مركا القضاء والقدر غفك الرميان مصيبوينك وأشه ليهين وصدق الله في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها سانوه أقدرنا ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه حتى تصير ما يسني وحنالق الله والقدر حرق قدرنا كل كعورة بغتاء لبين نقومهيس حتى لنا بمعنى قارلة إلا ما كتب الله علينا ما ليراه كلمة لنا مصالح لا أي لام تلمانتا لكن ما الله على با تلمانتا إلا ما كتب الله علينا ما ليرا وحن لو أرني مسلمي حيوي ماذا شر يا خير بوونك رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كيسك عدي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كل هذه قنسي ماذي اللي باتت ماذا بل هذه اللي قد لما يشي مسلم كي لنتي سيكو باد بقارو جنو ضبو يري شهادو هلي هذو قولي استنى واكا واحد الحسنيين كل كأنك وحي نقوي ماذا وانو وانا كل كم حد قيد فوتو وعيسان وحمنا ولسو قيسان أكسن الله حمى بمتالو إلا ما كي وحانا هين كتب الله إبا قري لنا أنك كل كأوحو إبا قري والول إيه والبهار كمقامنا سو مالكين لها معها سو متولي أمورنا إلهينا ما ملايي معها هو إبا أي مولانا سيد كنك مالكنا له وإساك ومتولي أمورنا حوشنا له وحا ما ملايينا وإساك موائدين كوحنا ياشان مركز إذا أرنتو تاي وعلى الله إبا وين كوركي لا على غيره أحد كالوركي دا فليتوكل هعسك دان المؤمنون من تحق الرميسي ولي جواب تبا صعوتها دان قل رسول صوبنا وعاتل هذا هل تربصون من لا كورانيسان بنا أنك إلا إحدى الحسنيين لبوان أكبدا مدوب إما الشهادة وإما الغنيمة أما ما شأن لكل منينا جنان توسوك لينا أما أنك بقبض هلينا أنك جنة ديك جوين وقبنا أيان دلية دلية قبقب سنين إذن لبدا وضو كي أنك أنه قرنابا نبدو قلوا حاتر هذا هل تربصون من لسو قيسان بنا أنك إلا إحدى الحسنيين ربو وناك بدن مدود إما الشهادة وإما الظفر والغنيمة وعانهين ميان مدنين واللبدا أما إذنك ونحن أنك مسلمين نتربص بكم وحن إذن لسو قينا اللبمد أن يصيبكم الله خبئين إذن تماتيو بعذاب عذاب إبا إذن كنتماتيو من عنده عبتان إذن كل عذوك لأقو يران أما الدل أما إنتين لوكين بنيا بيكينا أنو صبح دقال إذن كو قادنو إنتان إذن ورجيفنو دنيا دا إي حاسسك إذن كلاو وريقنو وأنك أقعان تنظر خب إذن كدو الليو أما عقاب حق إبا قالاتين لبدا سألن لسو قيناو أيصيبكم الله إبا إنو إذن كردو بعذاب عذاب من عنده اللاتي كيمت أو بأيدينا إن قعمها النقا بأيدينك عذابه أنك اللبضنا سقينا إذن اللبضاسان لسقيسان فتربصوا كرتوحي بكبرغو إن أنكنا معاكم أنك منافقين إذن لجرنا متربصوا إيه الله قدران إذن سقينا ومنهم وحاورك قال لها كميدا جد بن قيس من با كميدا يقول أرانايا إذن أقلوا لي أنك في تخلف إن أنك على الدولانك إيه أقلوا ولا تفتني هايقو قصبين إن أن تلك الرعون في قنوبه تدك إن تان رعون دوله ولا تفتني هايبالي حتى تدك إيقو درتيه إدي ويدي وابلوا بايا ألا هويا تنبهوا وعلموا في الفتنة بلا قدهت بي سقطوا إساقا يوح على نوع المنافقين فتنة كل عينه النفاق والكفر والشرك والتخلف ومخالفة الله ورسوله إن تاسو الدنبي كجيرا خلق الله تلقى لي وإن جهنم نارت جهنم الليلة لمحيطة متكوب توي بالكافرين انت حق الديدي إذلك إن تصيبك صوبان هديك كل عدو أضحك بكاشو حسنة وناك كغنيمة والرخاء وصحة وغلبة حتى الوح وناك هشان تسوهم حسنة إيجي بيحما قلي ووناك دين مرحبا هيرك عداو دقارت أرك وإن تصيبك حتى يكون لها ذو مصيبة لباتنا يقول إيجا لباتا دي كفر حايا إيجانا بالبعيد إيهلان كفر حايا يقولوه إليه قد وحادبا أخذنا إن النهر أقادنا أمرنا قرشها النقي بدبادو هران الدذال إيه تدبير إيه مام الأصمين من قبل هذا كور ويتولوا كريوه ذي آذايا وهم إيجا وفرحون كفر أحسن أصيب هذا إذن كل عذي يقولوا حاطر هذا لا يصيبنا نقوبة بعمايو إلا ما شيء ما هانه كتب الله إبقوا قري لنا أنك أوحاً وحق الدرم أنك دعوين وإنت أن الأبورين إبقوا نقوط لكليوي إبقوا حكي مادنا وأنه خير أنك هو إبق يا مولانا سيدك أنك نما مولايا ومتولي أمورنا أمر يالك أنك إسقى نتولي إسقى له وعلى الله يبوين كركي لا على غيره أحدك لوركيدا فليتوكل حتى لا سارتينو المؤمنون انت حتى الرميسي قل وحاطر هذا هل تربصون من ألسو قيسان بناء أنك إلا إحدى الحسنيين لبوع المدود وحانهين ونحن أنكو سنتربص وحن إذن لكرنين بكم إذنك أن يصيبكم الله يبين إذن كردو بعذاب نوع عذاب كان نغضب من عنده الله كيما دقالاتهم منافقين باتهم مشركين باتهم متخلفين باتهم أصاد باتهم عقاب الله المدنتهم إلا إذن عقابا وافلين أو بأيدينا أنك إن لو كين فصحوا أولا يرامر بأو قبطان الله أوسان مشركين تيك لو غفر على مي منافقين لإذن كفر حشو لبدا سنمتسوغين أو بأيدينا كامها أنك فتربصوا إذن كان وحا شيطان إذن شاكي نعا إذنوها إسان سوغا إنا أنكنا معاكو إنكو إذن لجرنا متربصون وحيبا إذن كسامين أيو أي أننا سوغيناو قل أنفقوا طوعا أو كارهان كبو كمارك اللعاجة أيي أي وحا الله يسكو لازمي أي وحي هانتيا إن لا صوروري أو وحلا بعشو كلك واحد بحين تا أي مالك بحين أيان إني بحيان وضروري سببتنا وحاول مسلمين تبي قودهان كترسيهين كل كويحي واديبا ينمدي ذكرا كل كواحوي وحاط بحين إيسان ودلما تتكى مؤمنين تا إيمان كودا رونيهاي نفقاتك في الجهاد اللي وبحيو في سورة البقرة نقوص ومرني وحال اللابلابا انت ديقاه اللابلابا كبدا مثل الذين ينفقون أموالهم كل كايكو بحيان في سبيل الله محالا يريك مثال حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الله يضاعف لما يشاء إذا نفقد جهادك لكو بحيو كن يكو جربين لابنتا إذنكو مركز واحد بحيسان أمر خالي لما كو بحيو أما قصب كو بحيو لذلك أقبل ماي فلو أدي سراحة من الدين كرا ومثل ما نهي ليهين وإن نفقتي بحيان كل كان نفقتي بحيان اللقاء أقبل ماي سبب كان اللقاء أقبل ماي وما معي أفر سبب ودوي أولا قال إن يهين أي ربي يا رسول ديدين ثانيا صلاة مركة إيمان أيان إن أجد يواسي كي مادان رابعا وحنا بحين أيان با إن ينغالك هاي قال أبي واركان أدقوا مركة داق بحين أيسي هنا أركتنا الوضع حلالة أما مستحق أما مسكين أما مرتي أما مساجد أما مصاحف كل كاد ميرا منوعة كب حيث مرتاح باتيني يدوى كوفرحي الحمد لله إلى هدوه وفجيه إن المال كيجي ميرا عن كب حيو لكن بالوحكة لدى يوم مرور جد كادو يسو كاتاقو والريال كوكنا حقامي ميس أقبانيس إس كادا وحكة بضان ريال هدين لكوكنا حو فلدي يدى أما مرورك أما بلايسك وإن كانوا كل علي ويتخذوا ما ينفقون مغرما كان أهم بيوتاي إذن سنح الآن صوابات باوحبا لو أقبلي وآيي قال تعالى يبوحوا يري قل خصول صوبانا وعاتل هذا أنفقوا بحية ذاتين منافقين مالكين طوحا كبحية خالنمو أو كرها انقصب كبحية لبدا ميدت كبحسان با لن يتقبل لما أقبل أيضا يغذينا منكم إذنك حبا الله إذنك أقبل ماي سكا سواحو بحية سبب كبا مركا لا أقبل أي محاكم إذا أولا إنكم إذنك كنتم معالات قوما ضد فاسقين دينتك بحسن فاسقين وحلق ما أقبل تقبا وحلق أقبل تدكو يا بوحك أقبل يواشك وصدق الله في قوله إنما يتقبل الله من المتقي قفك ألك بقايا وحلق أقبلايا فاسق فلاقا قال لي الرسول يا دين تبنانك تعال سيري أحبلك أقبل ماي أولا ومدا مد لغات بعدنا صدح كلام لقدري وما منعهم منافقين تكمرهبين أن تقبل إلا أقبل منهم حقودا نفقاتهم تغيالك بحين أيان إلا وحكرهبين أنهم منافقين تأني كفروا الدين بالله إلهي أبو رتيب الدين سيوح الله أقبلايا وبالرسوله صوبانه بيدين سيوح الله أقبلايا ولا يأتون الصلاة صلاة من يمادان سيوح الله أقبلايا إلا وحي صلاة يمادان وهم إياها أوكو صلاة عجيبا ولا ينفقون تغذنا مبحيان إلا وهم إياها كارهون إحدى معايا حنتي مالك بحيان يا دغدا يقول معايا هذه وانا واتكون فرحسنتاي ان المسكين محتاج وان دلا خيالو ديبتي واتكون فرحسنتاي وعدنا الرميزنتاي ان الطريق مستفيتاي وكن ريالكي كوب شاهو قرايا كوب شاهو محوياي هذو قوس الريالكي واحد كيف فائدي سنتونتا قورت ما انت كلي داتو يسوا اوغيران طبان ريال من جاء بالحسنة فله عشر امثالها يسوغو أما طبانا أما تضباتنا أما تضباب وقولا أما كبدا بعدها ليسا إذن ألا مستفيدة كل كان مركي واحد بحين أيان وكهان أيان والغريب يمن كاسيد عصا الرب الدب يدو يكدر جيه محوية لي سبحانه منافقين تسيد عصا داغدي يدين في بسيد أكوا اللباني حسول كيسي باني صلاة الحي سلام كنت كان أيان تغذي النفقات في سبيل الله كحن ومن كسر رب لقال كبدي قدد يدوية لون توصار محوية لي قال تعالى فلا تعجبك أيها المؤمن ينكو يابقلين أموالهم حولها منافقين تعيان إيا فاسقين تيار داشا ولا أولادهم عرورة بضن إدلان ينكو يابقلين إنما وعكل معها يريد الله أبوح الروا قال كودد يدو يكبدي ليعذبهم يقينوا عذابه بهدد يدو يلا في الحياة النور الدنيا هوسيسة أو وتزق أنفسهم أي نبت إلى بعضه وهم يقى كافرون قراء لدوني مالك حكمة دي وابعدها أولا في الحياة الدنيا بارلو العقابة يدد يدو يزاي سلو العقابة وعلو العقابة يدد كان يدو يلا مالك يكسب أي مسال بيكو سوكالين دنيا غتن هذا يكسب يعني تبعين طبعا كي عديو باكل للغضي dhibaatay ku kasbeen awladan sidoo kale hadii abrood la guursanayay ee xandhiyo xoolo laga bixiyay ay dhasheen ee la koriyay ee wax la baray soo dhibaato weynihii lagalama kulmin tayib markii kasabkii dad iyo duuyo ay kasbaayeen ay dhibaatada ku gabeen adigu markaad kasbayso dhibka waxaad ku ilowdaa iyagii markaad ka faa'iidaysato xoolihii ay dhibka ku tabceen hadday jihaad ku bixiyeenna wahum kaarihun markaasa uma dhaamin iyagoo cayro waxba bixini xoolihii dhibna way ku tabceen si qasab ana waa kaga baxay idan waa cadaaban yihi caruurtii baa soo aartay aabbihiyo gaalay caruurtii islaantay kolka waxaad qiyaastaa adigoo muslim muslim dhalaya ilmahaad dhalay laa saamaxalla ilmahaad dhashay kolkuu kugu gacan sayro adiyo rabbi badiido oo uu gaaloba see noqonaysa waa gubanaysa iyaguna markay caruurtoodii islaamaan waa gubanayaan idan nimankii waa cadaaban yihi haddaba xoolaha kan markii horena waxaa lagu cadaabay cidiyihii baa ka dhilqaday oo markay caruuraha iyo naagaha guurkooda iyo xoolaha tabcayaan dhibaatada ku soo gashay dad nastay maaha markii dambena caruurtiina muslimiin bay noqotay xoolihiina jihaad bay ku baxeen markii dambe waa la masaafuriyey xoolihiina waa lagala wareegay suuma cadaabna kolka kolka waa cadaaban yihiin idan xoolihii la siiyey waa lagu cadaabay waxa moodina idan idinkaa fuqarada ee saabiriinta ee mu'miniinta ee faqriga ajri ka helaya shaqo iyo ka nastay dhidid iyo rafaad baa ka fiican aayadda kolka waxay ku tacliim weyn bay ku siisay ardaal ama gaal ha noqdo ama faasiq ha noqdo ama noocu raba ha noqde la shuqliyey oo dad iyo dunyo gacantiisa la geliyey la iska sii jeediyey sooma dhacdaan faqiir hadduu yahay dad iyo dunyo uusan haysanin in ilaah ku soo ordo oo dhibaatada waa lagu cidbamaa uu yidhaa ilaahu cafi ilaahu cafa dhicin laakiin hadduu laga yahay muxuu odhanayo xaggaana waa laga curyaamiyey oo waa la shuqliyey dalaa qoorta loo geliyey si uusan dib usoo dayin hadduu faqiiro hadduu xanuunsado hadday caruurta dhaafto dhibaato hadduu dareemo alluu ku soo goryo noqonaya eebowi cafi icaafi buu leeyahay wasadaqa allaahu fii qowlih kallaa ina alinsaana la yadagaa araahu istaqna basharka hadduu isarka dab iyo duuyo inuu hayo oo uu kaaftoomo uusan wax u baahnay baa kibri ayaa maduu xirhka ku qabanaya walow basata allaahu risqa licibaadihi labagaw fi lardi idan wax la lugooyey oo cawsgeeriyaad la hallaacayo waxa moodin waxba maaha qul waxaa tidhahday rasuul subbanow anfiquu bixiya tawcan khaalinimo wax ku bixiya munaafiqiin aw karhan dirqi ku bixiya midaad ku bixisaantoona lan yutaqabala lama aqbali doona minkum idinka waxaad bixiseen ajri iyo sawaab ka heli maysaan sababkuna innakum idinka ayaa kuntum ahaateen qawman dad faasiqiina fallaagaa ka baxay diintoo gacan sayray rabbiga rasuul diiday wamaa manacahum munaafiqiinta kama reebin an tuqbala in la aqbalo minhum xaggooda nafaqaatuhum taqyaalkay bixinayaan ilaa waxaa ka reebay annahum iyaga laa kafaruu diiday billaah ee baweynihii abuuray inay rumeeyaanay raacaan bay diideen oo birasuulihi suubanuhu soo diray inay rumeeyaanay raacaan bay diideen salaadda ay samaynayaanna walaa yaatuuna sala salaadda uma yimaadaan ilaa waxay yimaadaan wahum iyaga oo kusaalaa wahsanaya walaa yunfiquuna ma bixiyaan waxa deeqay bixiyeen ay jihaadka ku bixiyeen ilaa waxay bixiyaan wahum iyaga oo kaarihuuna wax bixintaba nacay haddaba falaa tucjibka mu'minow ha la yaabin yayan ku yaab gelin oo ha odhan waxa kan inkaarta qaba muxuu rabbi u dhargiyey hantida uga badiyey dad iyo dunyo u siiyey kafanayaalka uga dhigay waa la baabi'iyey iimaankiiyo daacadii baa laga shuqliyey waxa kanna waa ku rafaadeen hadhowna ciil baa la baday kolka xoolahoodiina jihaad loo waday iyagoon rumaysnayn caruurtiina ka islaantay mana ceshan karaan labadii ilaan islaamnimadii baa madiine xukunta iyagii munaafiqiin wey kolkaa xoolihii ma ceshan karaan caruurtiina ma ceshan karaan kolkaa waa guban yihiin hoostay ka cadaaban yihiin falaa tucjibka ha la yaabin ayn ku yaab gelin amwaaluhum xoolayaalkooda walaa awlaaduhum caruurtooda إنما وعكلا ماها يريد الله أبوين وحروا ليعذبهم فيك إنو عذاب بها أمواشي أولادي وكسب كيهور أي كسبدين إيا سيدان دنب أي أولافين إيا شغلينتان أي حقيقة شغلين في الحياة النور القذهب الدنيا هو سيسا أبادت قيري مركيت مادنا وتساق أنفسهم نفتوض إني بعض وهم إياك وكافرون قالا وكلك حسابهم عليهم إياك اللهم حسابايا والمنافع لغيرهم آيات كان مركا أي سود دقي ومسلمين تي أبابوا لي تبوك إلا أدل دون أيو إياك وركي وقالا يوانا مغلايا كعادتهم لعنة الله عليهم انتي مقع ايبا كل ارتان ايه وحي اشكد ايان اني رسولك يا مسلمين تكون قنعيان دار بينا والغريب فكرة دحهم اني قيام التي دونا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخسر قل كاسا الله سوك لحدي خصبا لقيم صوبانيه بالله لارانا إن المؤمنين ناي هذه أكون رميسا ناي كفروا بالله ورسوله بانصومر ناي قل كاسا أكون رميسا ناي ربي الرسول وقال الله مؤمن توسن ناي أنه إذن كمد ناي نارتي وبنتي الشيخ ناي قال تعالى خب وحجري ويحلفون ورك قال ذي بداران دون بالله ابا وين مقعي وواح المشركين تي المنافقين تا قال كي الدنيا النبطاي اي والله تول عزا ومناد به جيران الشمر كي بيكتو الله يكو داراناي إلا انت رسولك اللوي ما دوحكا لغم داران كارو ابا وين مقعي يحلفون منافقين تو واي داران دونان بالله ابا وين مقعي وحيكو دارانايان إنهم منافقين لمنكم إن إذن كمؤمنين إذن كمدهين وظاهر كوذية بابدين كوذا إسوا فقسان يهي ويرون شيئا وي ربي الرسول جعليهين ويكو داران أيان حتى إدارتان محلقا يهلا محلقا يهلا يهو ما هم منكم قولك الله رون إيهو بين لي يلوي الله رون شيئا وما هم منافقين تماها منكم إذن كمؤمنين إذن كمد ماها حتى واحد دايان مؤمنين تي كمد هاي ويان قنع السنين نارتان محاو كان بغضين باو كان إن فردهان الحيران يتبوك الله وضو إيجا نبو جيدية وقال بيك يابا يان قال تعالى إبوحير ولكنهم منافقين تا قوم ددوي يفرقون أرقاك أحسن فرقون نحدين كبادا نعلمتو مركي هير دافتو أصغفك حميلي وايو واجرين ايا قولك فردان اللغو الله بيك بقايا سيرتو دين ايباك شفاي ماشي بيكو ايبابين قولك ولكنهم ايجا قوم ددوي يفرقون ايجا جحسانو انتي بغنتي هير دافتي وقلبك يوضنا سو دافتي بيجواريخ لك موقتانو واجرين اي مركز ايبايني سبحانه لو يجدون وينهلينيني حتى يهلايان ملجان حرون لما كان قالوا نال رسولك يا مسلمين تأيان قاري كريم تبوك اللو دولا يا وشان يتبان قيديا حقيقة لو قاران تلك انتي سيكا مسلم بون نغضي جزيرا العربية ويسكدوا بعد عضي قل كان مالي مكان قالان ملح لو يجدون حتى يهلايان ملجان مالي مكان قالان ملجا نبئي دلك ويكون تان ولا جني ما يتقان هدو يهلايان خير المايان او مغارات قرفيو مغاركو وحاول وقد بوركو يال قرف باليرا قد بوركو يال قرفوي او مغارات قرفيا يكون دونتان هدو يهلايان خير المايان او مدخلا قد لقلوي ميل واديا اما قد بوركو يال ويسيدي حلقي قلان هدو يهلايان لولو واجيسن لهايان اليه ملجي يا مغاراتك يا مدخل يجيسن لهايين وهم إياقا ويجمحون حكم قويسا فرسك مركو حرام بدغان إياهاي أما أودالو حكمها إيا منك لهايو هيا يوسنا دردرا عبارة داسا جماح اللي يرا جماح الفرس با مضحت كاديو قولك أمركو حكمها قويو منك ودنا دردرو أما إساقا حرانك كبطي أو تببرك الأوباهن ياي أما واد دالي مركا ويا جماحة إياقو حاويا لبطلا مدن أن دايي أو حكم قويسة الماشي قلي لهايين أويا حينو قيبتا مركي اللقا بحي قيبك لاكو وكانا قيبتا كالوحو صوبنا مركو داخل قيبين أيو أو سيدي أبا فرعي وغريمة أو قيبين أيو إياقو تيباي ببسان أيان تيباي ببسان أيان قل كاسي رسولك عليه الصلاة والسلام تاخذوا قيبين أيي أعدادك مدنسين أيي أيي دعايتك بالله بايان ألك وإليهين وربال سيدو وحو قيبي أيدي نبيو اسكو شيقايا كانوا أبدي كانوا يري مركا بدنتي يرينتوا وعي داد كان كلام مدن رسولك يمروا قيبين أيي مروا رسولك وح قيبين أيي بو يري وحال لغا يابانينا انقايبتا اوباديو ميدان كاسكا جعلاهين او ياريو لماذا ميد كان كو ياريي وحانسيي ايمانك الى قلبي جيسا او قليي ايانو وكاشو الدنيا نمي داو عيسما ميدكا كموحوغا اقلا شغليي كاما اللوبو حيينا ايمانكا كو يار اسلامكا انو كبحال لغا يابي اسلامكا اللوبو نقيناي مركا نبو النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام صحابيا وعمر ليرا وقولي داد كان قعانتا كوبا دينين الإيمان كود هو كاشي عمر كانا كميد عمر إيري للبو قبان واي وحو يري كلمة ما انتا صوبانها إيري والله وحانكو قدنا ينسى الدينك أولي هدي إيمان كيجيب النبي قري إذا مركا داخدو قيبنا يأرك إذا بلانتو دا ومنهم تعبار بيس عندهم تا ومنهم وحاورك قال لذا كمذا من قاربا كجرة يلمذك صوبناك عابينا في صدقات في قسم الصدقات تاخذ قيبين تايدي بيكو عابينا فإن غطو حدين لصي المنافقين منها صدقات خلوا قسلا وإن لم يعطوا حدان لصين منها صدقات وحلق سين إذا قرت أن لصين هم إذا يسخطون وعرون كل كاسوا ماديين قن إيمان يقبل نمل هين ما شخذي هديكوهم قوبا فقالوا بايا حتى حوضا سو قاران وقسلا إذا مالا إيمان جرين قن قبل نمل جرين قن ضد نمل جرين وأمد ماديين كل كاسدا أي أهايا سكفي عن باتنا تامحا كفعني ولو قل أنهم منافقين أي حضلوا خالي النغضان ما وحا أتاهم الله إبسيي هيا رأى هبرنا له وحا إبسيي حتى يكون رالي النغضان ورسوله رسولك وحنوسي أقيبي حتى يكون رالي النغضان وقالوا يرادان حسبنا الله الله نغفرا قيبت إبان أقول الله حتى يرادان قبل قبل يغني مدنا كما أكمدن مانتا لقيبي أرهال لقيبنا من الدنبال لقيبنا فقال كي جهاد كي بار رطيبا ايام با ميل بار لقبان ايا شخدا مانتا حدا تكوهم قودي تبريئا اتكا قيب قالان دونتا حدا اران لهايين سيؤتينا الله الهو ان سين دونا من فضله ديغدي سيبا وحنقا سين دونو وحالي سيئا مانتا كمئكا ديغ الله بريئ من ايسا ورسوله رسول كيسان نسين ايا حدا اران لهايين لكان خير الله دليل شيء صوبناها دليل أيام أعد كان معصومك عادلك إسان قفك السورة قليل دليل شيء الرادقاتك نعايدي حقراتك أيكو سمين أيام تنودا منك حديث إنتي بني آدم بكدو ضوبتان شغبتو ذي الرجهود بكو حيرانا سو كمسي في عيني إنا إلى الله الراغبو حدي أوران لها أيام إلهك عانتيسة بوحدة الوحوة البايسة ايان نخير كسوغينا تاسنا واكسي فعنا الله إنا أنك إلى الله أبوين ايان راغبون جرينينا حتى يسيدا اوهد إلى ايان لكان خير اللهم دليش هذا ايه وحكا شئين الدادة تناو داملة سببتو وحاوة ياسوبانها حتى الله دليل والبو قالوا بي وصدق الله في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها حلمت نقلينه قل كأحد عاقن ونحمي عيب لهي وإلى هبا إلى لي هذه مركة العيب الرادسه قفل قلمته قال تعالى ويحلفون منافقين ودارنا يا لله أبوين نقعوا حيكون دارا إنهم إذا منافقين لا منكم إن إذنك مؤمنين سوى البائدين كمديهين وعلى أيان إذنك الدونين أي يكون دارنا يا دارتوا ذلكها وجلقينينا وما هم منافقين معها منكم إذنك مؤمنين إذنك مد معها ما دارتكو قصبي أبسيباكو قصبتي إلا الله يو سيرتو دي عدين لك شفاي قال لما دو دين لأغادي قال هذا لو دولاية تبوك إيقا كان ببادن حاجر قال هذا تبوك لو دولاية سفاتا مسلمين تاين قالوا بي فمن لما قنين كما تحجران إيقا مسلم كما يكون حجران أي ولا قايان إيقا يبعد ببادن ولكنهم إيقا قوم تدوي يفرقون أرقاق أحسن نحن انتي أبغض انتي كبالاتي لو يجدون إني أرقاق أحسن يهين لو قول أي يجدون هلايا ملجان مالي مغنقلان او مغارات قرفا كلونتان او متغلان قدي قلان لو ولو وجيسا لعين اليه ما شيهلان وهم ايقا ويجمعون حكم ذا جراي ومنهم اهم منافقين تكمذا من غاربا كجيرا يلمذك اذيك صوبناك عيبين ايا في صدقات في قسم الصدقات تغيال قيب انتو فيكو عيبين ايا وفاين عضو هذه المنافقين تلسيو منها من الصداقة لأنت وحلق سيو هذو ورال آنايا وإن لم يعضوا حدا المنافقين تلسين منها من الصداقة أي وحكا قارين إذا قرطان لسين هم إياقا يسخطون وعرونايا ولو قر أنهم منافقين أي رلو كرال النغضان ما وحياتي كرال النغضان أتاهم الله يبوحوا قيبي إنك استعليك هذين لأن لا أقدريك عنده ذا قارتي حتى يرى يبضان أكون راضي النغضان ورسوله صوبنا وحودي بي حتى يكون راضي النغضان وقالوا يريدان حسبنا أحدك النغوفلا الله إبوينوه تغنى مدة المانتا كمائكا بالرئيما سيوتين الله إبان نسين دونا من فضله يغدي سبلا إعوية مال سعوتا بدي بركة إيمانيسا إريا نلبك إيمانيسا أيو إبن نسين دونا والرسوله صوبناهنا وحي إبن نوقيبي والنسو قارسين دونا حتى يؤران لهايين لكان ورك أي خير لهم وفعنا بدنا لها لكن سيبي أدد خير لما حتى يؤران لهايين إنا أنك إلى الله إبوين لا إلى غيره أحد كلكم أجرنو أيان راغبون ونال إيا خير في الدنيا والآخرة يعني كجرينينا حتى يديه لهايا فكان خيرا لهم ساسأفعنا الله لكن ما ينجيلون والله أعلم.